محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللأمام أبيح له الفطر لشرفه فلم يبقه للسنة، واضطر إلى الجماع في الفرق فله فعله. فإن وجد زوجة مكلفة صائمة وأخرى حائضة ففي اهتمامان، ذكرهما صاحب المغني: أحدهما وصف الصائمة، وصف الصائمة أولى، لأن أكثر ما فيه أنها فطرت لغرض غيرها، وذلك جائز لاستحسان أهل الولد. وأما وصف الحائض فلم يعد في الشرع جوازه. مش عندكم مكتوبة عندي؟ علي الصواب انه على السطر، يقول القاعده معروفه انها تكتب على السطر. طيب، في هذه المسألة عندنا ثلاث أشياء: استمناء وجماع حائض وجماع صائمة. نعم، لا أكمل. طيب نكمل هذه ثلاث أشياء. هذا رجل صائم، رجل صائم اضطر إلى إخراج المني بأحد ثلاث طرق: إما استمناء أو وط صائمة أو وط حائض. والصائمة فرض مهنفل، فنقول يبدأ أولا بالاستمناء، فإن لم يزل شبقه بذلك فهو الآن مضطر إلى الجماع، وأمامه حائض وصائمة، فأيهما أولى؟ أن يطأ الحائض أو أن يطأ الصائمة؟ في احتمالان، فقيل يطأ الحائض لأن وطأ الحائض لا يستلزم إفساد عبادة، غاية ما هنالك أنه وطأ محرم، ولكن ليس هناك عبادة تفسد على المرأة. وقال بعضهم بل يطأ الصائمة، لأن إفساد صوم الصائمة جائز لمصلحة الغير، ولهذا تفطر المرضع من أجل ولد دفعا لضرورة الغير، فهذه أيضا تفطر الصائمة دفعا لضرورة الغير، وهو زوجها الذي لا تنتفع ضرورته إلا بالجماع. وهذا هو الصحيح، يعني أنه يقدم الصائمة، لأن فطر الصائمة لمصلحة الغير ثابت، وطأ الحائض لم يجز بأي حال من الأحوال، ولأن في وطأ الحائض أذى عليها وعلى الزوج، وهو أيضا مستقدر، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يستمتع بالحائض يأمرها أن تتزل لئلا يشاهد الدماء. وأما وطأ الصائمة فليس كذلك. ثم إن الصائمة عند إرادة الوطي سوف تنوي الفطر وتفطر، فيصادفها الجماع وهي مفطرة لعذر غير صائمة، وحينئذ لا ينتهك المجامع حرمة الصوم. فالمهم أن وطء الصائمة أولى من وطء الحائض، كما أننا نسمع أن وطء الحائض فيه مضرات عظيمة على الزوجة نفسها، غير كون الزوج يتلوث بالدم والنجاسة، بل فيه ضرر حتى على المرأة نفسها، وحينئذ يكون في وطئها ضرر عليها، بخلاف الصائمة فإن غاية ما يأتيها من الضرر أن تفطر هذا اليوم ثم تقضيه. الله أعلم. نعم. أما ما ذكرت في الفائدة اللي قبلها فيقول: وقال ابن عقيل في مفرداته: الاستمناء أحب إلي من نكاح الأمة. وفيه نظر، ولكن سبق لنا أنه أولى من نكاح الأمة، والنظر في النظر النظر في الواقع في النظر الذي قال المؤلف. وأما قوله وأما نكاح الإناء ووطن المستحارة فقال ابن عقيل في روايتين. عندكم في روايتين ولا المفروعة أرحب فيه؟ فقال ابن عقيل في روايتيه كتاب اسمها كتاب الروايتين ابن عقيل إنما يباح وطن المستحارة عند خوف الأنة وعدم الطول وعدم الطول لنكاح غيرها. وظاهر هذا أن نكاح الإناء مقدم عليه ويوجه لا عندنا ويوجه بما ذكرناه صح ويوجه بما ذكرناه من النص على إباحة نكاح الإناء دون وقت المستحارة فإنه في معنى وقت الحائض لكونه دم أذى. الواقع أن وطء المستحاضة لا يرد على القول الراجح، لأن القول الراجح أن وطء المستحاضة جائز وليس حرام، ودليله قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. والمستحاضة ليست حائض، والمستحاضة طاهر، ولو كان وضع المستحاضة حراما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد استحيض في عهد الرسول أكثر من 20 امرأة، ومع ذلك لم يرد نص واحد يدل على منع أزواجهن من الوضع. وإذا كان وضع المستحاضة حلالا فإن هذا الفرع الذي ذكره ابن عقيل يكون مرفوعا من الأصل، فإن الرجل إذا اضطر إما إلى السمنة أو إلى وضع المستحاضة فالقول الراجح أن نقول يضع المستحاضة حتى وإن لم يضطر، حتى ولو كان على سبيل التمتع العادي فإنه لا حرج عليه في ذلك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.